البودكاست المفضل، بودكاست أخبار الآن. بودكاست أخبار الآن. لما بتفتح أي أبليكيشن بودكاست وبتبقى عايز تسمع حاجة جديدة، غالباً بيبقى هدفك الأساسي إنك تستمتع، ويا سلام كمان لو هتستفيد. في كل حلقة أنا هدي لك ملخص عن أفضل حلقات بودكاست سمعتها الفترة اللي فاتت، واللي من وجهة نظري يستحقوا الاستماع والمتابعة. أتمنى ليكم رحلة استماع مميزة. أنا محمد علي، وده البودكاست المفضل. في بداية أي تجربة جديدة بنعيشها، غالباً بيكون فيه رهبة كده أو قلق، مش هبالغ لو قلت خوف شديد. طبعاً في ناس بتحب جداً البدايات دي وبيقدروا يتكيفوا معاها ويستمتعوا بيها كمان، بس في نفس الوقت في ناس تانية البدايات دي بتبقى بالنسبة لهم صعبة شوية، ومش سهل عليهم إن هم يتأقلموا معاها أو يتخطوها أصلاً. ده زي إيه؟ زي تجربتي مع الحلقة الأولى من البودكاست اللي أنا بقدمه لحضراتكم ده. كنت مقلق منه بصراحة. محمد، إيه رأيك تعمل بودكاست بيلخص أفضل حلقات بودكاست أنت سمعتها الفترة اللي فاتت؟ إيه؟ هتقول رأيك فيهم وتناقش مواضيعهم كمان لو حبيت. ماشي تمام، يلا بينا. فبدأت أخطط للموضوع وأتخيل إزاي ممكن أقدم الفكرة دي، وبدأت أسمع حلقات كتير وأتعمق في حلقات بودكاست مختلفة، كل ده وأنا قلقان شوية بيني وبينكم، لحد ما لفت انتباهي عنوان الحلقة اللي هبدأ بيها النهاردة، واللي هي من كلمة واحدة بس: التكيف. الله، دي بداية عظيمة يا أبو حميد لرحلتك ورحلة مستمعينك الأعزاء. حلقة بتناقش مرحلة التكيف من بودكاست كنبة السبت اللي بتقدمه الدكتورة أفنان الغامدي، وكانت الحقيقة من أمتع حلقات البودكاست اللي سمعتها الفترة اللي فاتت. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى. لكن اليوم في حديثنا عن التغيير، أحب أن أتكلم عن مدى أهمية التغيير قبل أن نقول كيف أتعامل أو أتعايش مع التغيير. بتحس بإيه لما تبدأ مرحلة جديدة في حياتك؟ إزاي تتكيف مع وضع جديد عليك؟ شغل جديد، بلد جديدة، أو حتى بيت جديد؟ طبيعي جداً إنك تحس بقلق من التغيير. ده مش بس طبيعي، لأ، ده القلق ده إلزامي. بالتأكيد هو شيء إلزامي. ليه أكيد جانب إيجابي وفي جانب سلبي. أنت بتكبر وبتكبر معاك أفكارك وخبراتك، بس في كمان مشاعر سلبية أكيد ممكن تكبر معاك، مشاعر نقدر نقول عليها إن هي مشاعر مضطربة. طيب فين المشكلة؟ المشكلة تكمن في إنكارنا لهذه المشاعر. الإنكار يا عزيزي، اعترف، اعترف إن أنت بتمر بمرحلة صعبة، اعترف إن التغيير مش سهل عليك. عادي، مفيش مشكلة. لما تسمع حلقة التكيف من بودكاست كنبة السبت، هتلاقي الحلقة دي بتحلل المرحلة دي وتجاوب على أسئلة كتير، زي إزاي أحمي نفسي من التقلبات، إزاي أتغلب على القلق اللي ممكن يحصل لي في فترة التكيف. وإليكم خلاصة تجربتي مع الحلقة دي واللي استفدت منها بعد ما سمعتها. خلاصة الحلقة بتقول إنه إحنا يجب علينا إن إحنا ما ننكرش مشاعر القلق دي، ونبقى مدركين تماماً إن أي تغيير بيحصل في حياتنا أكيد هيكون فيه بعض المشاعر السلبية والقلق والخوف اللي يجب إن إحنا نحاول نتغلب عليها ونحاول نتأقلم معاها ونوصل لمرحلة التكيف. في ناس شايفة أصلاً مرحلة التكيف دي، أو لما بتسمع كلمة التكيف بتحس بالأمان، تشعرهم بأنه الله التكيف خلاص، لما الواحد يصل إلى مرحلة أنه ارتاح مع التغيير. في ناس تانية بتقولك تكيف يعني في تغيير، ده لا، دي حاجة تخوف جدا. قد تكون عند البعض قد يجي المعنى كذا كأنه معنى سلبي، التكيف لما الواحد يستسلم بعد محاولة أنه يقاوم التغيير أو يتعب مع التغيير فيستسلم فيتكيف مع الوضع الصعب. فكلنا شخصياتنا مختلفة وكلنا طريقة تعاملنا مع التغيير بتكون مختلفة. خلال الحلقة دي كانت الدكتورة أفنان بتسجل ومعاها أخوها عبد الرحمن، كان حاضر معاها وقت تسجيل الحلقة، فهي أخذته كمثال للتعبير عن مشاعره في تجربته مع التكيف. فمن موقعي هذا أنا هعتبر نفسي أنا كمان عبد الرحمن في الحلقة دي، وهحكي لكم نبذة عن قصتي مع التكيف واللي تعلمته منها واستفدته من الحلقة دي. وجهة نظري وطريقة تفكيري مع أي حاجة جديدة ممكن تحصل في حياتي اتغيرت بشكل كبير، وبقيت حاسس انه انا كمان متشوق جدا يحصل اي تغيير جديد في حياتي، لانه انا عايز ابقى بالعقليه الجديده اللي هتواجه التغيير ده وتحاول ان هي تتكيف مع الوضع الجديد. ايا كان بقى الوضع الجديد ده، ممكن يكون حاجه ايجابيه حاجه سلبيه، انا متوقع جدا انه التغيير ده ضروره لابد منها في الحياه. احنا مش هنتطور واحنا مش هنتغير غير لما يكون في تغيير حقيقي بيحصل في افكارنا، في حياتنا، في الاحداث اللي احنا بنمر بيها، فده شيء طبيعي جدا. التغيير واجب، التغيير لازم. زي ما قلت لحضراتكم أنا كنت شوية قلقان لما تقال لي إنه إحنا مطلوب مننا نعمل بودكاست جديد وإنت يا محمد اللي هتقدمه والفكرة عبارة عن كذا كذا كذا، هل إنت متحمس؟ أنا في الأول أوكي أنا متحمس، بس برضو في خوف في رهبة، ولكن مع مرور الوقت والفكرة بدأت تدخل دماغي بدأت أقول لنفسي طيب ما دي حاجة جديدة حاجة جميلة، يعني ممكن أنت تشتغل عليها وتطلع منها حاجة كويسة وتنفذها بشكل جميل وفعلا الناس تستمتع بيها. لقيت أنه أنا تفكيري بيوديني لناحية أنه أنت لما تنفذ الحاجة دي وتطلعها بشكل أنت راضي عنه وشكل يعجبك أنت هتكون مبسوط في النهاية. أنا بلاقي نفسي بتحمس جدا لما بنفذ حاجة وتطلع فعلا حلوة بالشكل اللي أنا متخيله، فهنا بدأ عقلي يستوعب أنه أنا عشان أتخطى المرحلة دي من التغيير لازم أبدأ تنفيذ وأشوف النتيجة بعناية وأسمعها، وساعتها أنا هكون في قمة سعادتي وهكون مرتاح وقدرت ان انا اتكيف مع الوضع الجديد، وبالعكس هحبه جدا وهبدا ان انا اسجل حلقات اكتر واكتر، واكيد الحلقات دي هتتطور مع مرور الوقت وهتبقى احلى واحلى. فدائما احنا نسعى الى التغيير الداخلي من اجل ان نحصل على التغيير الخارجي. دكتورة افنان قالت في الحلقه انه تقريبا 3 شهور هي دي الفتره المثاليه اللي ممكن يحصل فيها التكيف، وفي ناس بياخد معاها الموضوع شوية وقت وفي ناس تانية لا تتقبل التغيير وبتتعب وبتعاني جداً جداً. حاجة كمان، طريقتك في التكيف مع التغيير ده مش بالضرورة أبداً تكون مفيدة لغيرك، أو إنه مثلاً لازم يعمل بالظبط نفس اللي انت عملته عشان يتكيف هو كمان مع الظروف اللي عنده، الظروف الخاصة بيه، هو ظروفه وشخصيته مختلفة تماماً عنك، وطريقة تأقلمه وتكيفه مع أي وضع هو بيمر بيه أكيد مش بالضرورة لازم تكون زيك. فالصح ان انت تعمل ايه؟ صح ان انت تنصحه من خلال تجربتك نصيحة بشكل عام، ولكن تسيبه هو يلاقي الطريقة المناسبة اللي تريحه في التأقلم والتكيف مع ظروفه هو الشخصية. انت ممكن تكون بتتعامل بسرعة مع التغيير وبتقدر تتكيف، لكن هو ممكن يكون محتاج شوية وقت. فخلاصة الحلقة دي، اسمح للقلق أن يكون موجود، اسمح أنك تطلب المساعدة، اسمح لنفسك أنك تفضفض، تأكد أنه حتى لو كان تغيير إيجابي من حقك أن تقلق، من حقك أن تخاف نوعا ما، تضطرب مشاعرك نوعا ما، لكن هي مسألة وقت. بس زي ما قلت أنت وشطرتك في مرحلة التكيف والتأقلم مفروض أن هي ما تزيدش عن 6 شهور، ولو ده حصل وقعدت معاك أكتر من 6 شهور غالبا ساعتها تكون في حالة نفسية وصحية أكيد مش كويسة. فالنصيحة إنه مش عيب أبداً إنك تراجع طبيب أو مختص عشان يساعدك ويستمع لك ويحاول إن هو يوجهك في رحلتك في التأقلم مع التغيير. وعشان كده لازم أنتوا كمان تتحملوا معايا مرحلة التغيير اللي هنمر بيها دلوقتي حالاً عشان إحنا قربنا نوصل على المنطقة التانية. وإذا إحنا ما تغيرنا وتواكبنا مع الحياة ربما فعلياً لا نصل إلى الأشياء التي نريدها، وأحياناً نعتقد أننا سنصل لكن للأسف بدون التغيير الداخلي لن نصل إلى الأشياء التي إحنا نتوقع أن نصل لها. الحلقة التانية المميزة اللي لفتت انتباهي كانت واحدة من الحلقات اللي ممكن تكون مخيفة للبعض. بس ما تخافوش، أنا بس هديكم فكرة وملخص سريع عن موضوعها. البودكاست اللي معانا النهاردة في المحطة دي هو عناكب الشبكة، وهو بودكاست متخصص في سرد قصص وجرائم من عمق الإنترنت وفي إطار يثري التجربة السمعية. واحدة من الحلقات بعنوان بوكس العجائب اللي بتقدمها منصة Rising Giants Network. ما تيجوا نسمع مع بعض برومو الحلقة اللي هم نزلوه ونرجع لبعض تاني. موضوع اليوم هو عبارة عن شر خالص، شخص يصور وهو يحفر وفي لحظة يوقف حفر، تسمع صوت صندوق السيارة الخلفي وبعدها يتابع حفر، وفي الخلفية تسمع صوت كيس يتحرك وتسمع صوت ضرب المجرفة، وبعدها يسحب الكيس ويرميه ويرمي على التراب. حلو جدا ده، أعتقد أن أنتوا تخبيتوا شوية. والله وأنا كمان. البرومو اللي سمعناه من شوية ده أثار فضولي جداً، وقررت ساعتها أن أنا أسمع الحلقة الكاملة، ولما سمعت الحلقة الكاملة كنت فعلاً مستمتع بطريقة السرد وصوت مقدمة البودكاست والجو العام اللي بيثري فعلاً التجربة السمعية زي ما هم كاتبين أصحاب البودكاست. هو بيثري التجربة السمعية وكل حاجة، بس كان يخوف شوية بصراحة، يعني كنت هستمتع أكتر لو كانوا مثلاً قللوا حدة الموسيقى والساوند إفكتس حاجة بسيطة، أو كانوا يخرجونا من المود ده بأي حاجة كده سريعة مثلاً إفي أو حاجة زي كده تخرجنا شوية بره الجو المرعب ده، بس مش مشكلة كل ده تمام. المهم إن القصة نفسها كانت مثيرة فعلاً وهي اللي شدتني. القصة باختصار عن شاب يوتيوبر عنده قناة كبيرة اسمها Mind Seed TV، قناة بتقدم محتوى مريب وعجيب عن استكشاف الأماكن المهجورة أو اللي بيتقال عنها أساطير وحاجات مثيرة للشكوك، وبيستكشفوا فيها تجارب من الجانب المظلم من الإنترنت أو ما يعرف بالديب ويب أو الدارك ويب، وهو ده موضوع الحلقة. في فترة كده كانت طلعت موضة بين اليوتيوبرز وتحديداً اللي بيعملوا فيديوهات الأنبوكسينج، للي مش عارف الانبوكسنج هو انك تصور فيديوهات وانت بتفتح علبة لمنتج جديد اشتريته او حاجة زي كده، وعايز المتابعين بتوعك يشوفوا ايه مكونات المنتج ده وازاي بتستخدمه وازاي بتفتح العلبة وبتلاقي جواها ايه والكلام ده. بس الموضة الجديدة دي بقى كانت انك تعمل انبوكسنج لطرد عشوائي انت بتشتريه من الدارك ويب، ما تعرفش ايه محتوياته ولا حتى مين الشخص اللي بعته لك. الدارك ويب معروف عنه انه وسيلة لبيع وشراء وتسهيل عمليات واشياء مرعبة غير قانونية كتير، اقلها رعبا مثلا المخدرات. المهم ان الشاب ده صور الانبوكسنج هو وصديقه ليه كانت موجوده معاه في الفيديو وقت التصوير وبتتفرج على اللي هو بيعمله، بس كانت متحفظه شويه كده وخايفه من الدارك ويب واللي ممكن يجي منه. فطلع له ايه بقى في البوكس العشوائي ده؟ طلع له حاجات غريبه جدا وكريبي، غالبا ممكن تكون دليل على جريمه بشعه وارد جدا تكون حصلت لطفل او لمجموعه من الاطفال. وليه بقول ممكن وغالبا كتير؟ لانه الموضوع ما نقدرش نجزم ان هو حقيقي، ممكن برضو يكون مفبرك أو صاحبنا ده عايز يعمل مشاهدات من وراه لقناته. الموضوع فعلا يثير الفضول بشكل غريب، لأنه لقى في البوكس ده شنطة مدرسة شكلها لطفلة بنت، بس جواها ملابس لطفل ولد وعرايس شكلها يخوف، عليها خصلات شعر حقيقية ودبدوب شكله كيوت بس جواه قلب. القلب ده بقى جواه USB فلاش شكل كده عليها مصيبة. طول الفيديو هو بيستعرض الحاجات اللي جوه البوكس كان باين عليهم التوتر وعدم الراحة. هتقولي عرفت منين يا ابو حميد التفاصيل دي وشفت ازاي؟ هقولك، ما هو انا بسمع في نص الحلقه كده بتاعه البودكاست الفضول عندي زاد جدا، فقررت ان انا اروح ادور ورا القصه نفسها واشوف الفيديو اللي على قناتهم. المهم ان الفلاشه دي كان عليها تقريبا كده فيديو واضح كده انه غريب وعجيب ومريب، سبب لاصحابنا دول قلق جامد جامد جامد. وده خلاني اسال نفسي، تفتكروا ان صناع المحتوى في سبيل ان هم يعملوا مشاهدات للقناه بتاعتهم على يوتيوب ممكن الموضوع ده يوصل بيهم لنوعيه زي كده من الفيديوهات؟ If we get 1,000 views on this video, I will upload a part 2. فلو القصة دي بقى شدتك، ادخل اسمعها في الحلقة رقم 1 من بودكاست عناكب الشبكة. ايه ده؟ اوكي، احنا بنقرب من منطقة رقم 3. طيب استعدوا معايا بقى اعزائي الركاب، هننزل في منطقة لذيذة كده ورايقة تخفف عنكم شوية بعد اللي سمعتوه ده. يا جماعة، وانتوا فاكرين ان احنا لوحدنا في الكون ده؟ أعتقد معظمنا شاف الصور الجديدة اللي صورها أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق، تلسكوب جيمس ويب، اللي قدر يصور لنا إحنا البشر أعمق وأدق صور للكون العميق البعيد القديم جداً. الصور دي خلتنا وخلت ناسا والعالم كله يرجع تاني يتساءل، هل معقول إحنا لوحدنا في الكون الهائل ده؟ الكون اللي مش قادرين حتى نقدر نستوعب حجمه الهائل. ناسا قالت إن الصور دي حرفياً زي ما تكون مسكت حبة رمل من وسط صحراء وبتبص عليها، ده الحجم بتاع المنظر اللي لقطه التلسكوب. تخيلتوا بقى معايا حجم كوكبنا الجميل ده في وسط الكون ممكن يبقى عامل ازاي؟ ده احنا ولا حاجه في وسط الكون ده كله. انا شخصيا بحس انه احنا البشر معظمنا يعني عايز يحس انه في كائنات تانية عايشه معانا في مكان ما في الكون، او ان في حضارات تانية ممكن تكون سابقانا بكتير من الناحيه العلميه او التكنولوجيه. دايما بقعد اقول لنفسي، مش تبقى حاجه حلوه كده لو حلفنا الحظ ولحقنا الزمن اللي ممكن نكون فيه بنتواصل فعلا مع فضائيين وبنتبادل بقى الزيارات الرسميه والحاجات دي، وتسمع في الاخبار مثلا حاجه زي التقى اليوم رئيس وكاله ناسا مع السيد الكائن الفضائي فلان الفلاني سفير الكوكب الشقيق من مجره مش عارف ايه اللي جنب درب التبانه، وذلك في زياره تاريخيه الى كوكب الارض والتي تستمر لثلاثه ايام ضوئيه، وذلك بعد مباحثات ومناورات عديده على مر العصور بين البشر والكائنات الفضائيه توصل الطرفان من خلالها لآلية آمنة للتواصل وتبادل الثقة والخبرات. صدق والله الموضوع ده مشوق فعلا، يا سلام. بس الموضوع مش بالصورة الوردية دي خالص، لا، في علماء شايفينه حاجة خطيرة جدا، أشهرهم ستيفن هوكينج. لقد حذر ستيفن هوكينج قبل وفاته من إرسال أي رسالة إلى الفضاء الخارجي حتى لا يلتقطها فضائيين ويستدلوا بها على وجودنا في الأرض، لكن العلماء لم يستمعوا له ولن يستمعوا له. أرسلوا عدة رسائل سابقا، وفي هذه الأيام يحاول العلماء إرسال رسالة مشفرة جديدة إلى الفضاء الخارجي. حلقة رسالة إلى الفضائيين من بودكاست دبي المستقبل لفتت انتباهي جدا الحقيقة للقصة دي، لأنها فعلا مثيرة للفضول والتساؤلات اللي ملهاش نهاية. ستيفن هوكينج كان شايف قبل وفاته أننا مفروض ما نحاولش أصلاً نتواصل مع الفضائيين لو كانوا موجودين، وده لأن الكون قديم جداً وإحنا حضارتنا العلمية نفسها تعتبر مش قديمة خالص بالنسبة لعمر الكون. حضارتنا العلمية المسؤولة عن تطور البشر تكنولوجياً عمرها 500 سنة فقط، ف فوارد جداً أن يكون في حضارات تانية كتير سبقانة بكتير قوي قوي قوي. الحضارات دي لو وصلها الرسائل اللي احنا اوريدي خلاص بعتناها، يعني مش هنعرف نعمل لها unsend for all زي الواتساب كده، لو وصلتهم بقى الرسائل دي مش بالضرورة خالص يكونوا كائنات طيبة ومسالمة. ممكن قوي ساعتها يستغربوا ويقرروا هم كمان يستكشفوا مجرتنا وكوكبنا اللي جالهم منه الرسالة دي، ويجوا بقى يحتلونا ويسيطروا على الكوكب بتاعنا. يعتقد هوكينج أنه قد تنظر لنا حضارة متقدمة على أننا حضارة ضعيفة وتستغل الفرصة للهجوم علينا، فهو لا يود أن يجعل الأرض هدف لهذه الحضارات، ويتفق معه إيلون ماسك في نفس التوجه، وهو أيضا يحذر من ذلك ويدعو للتأني في إرسال الرسائل إلى الفضاء. فلو حابين بقى تعرفوا تفاصيل أكتر عن الموضوع ده، أنصحكم تسمعوا الحلقة دي، رسالة إلى الفضائيين من بودكاست دبي المستقبل، من مؤسسة دبي للمستقبل زي ما قالها كده مقدم البودكاست، من مؤسسة دبي للمستقبل. عجبني جدا بصراحة خامد صوته وطريقة سرده للمعلومات. بودكاست بينشر الثقافة والعلم والتكنولوجيا، وبيعمل مقابلات مع شخصيات عالمية في مجالات متنوعة. طيب نروح لمنطقة تانية، منطقة شائكة شوية. تعرفوا ايه يا جماعة عن المزارات الدينية؟ مش المزارات الدينية الحقيقية، لا، المزارات الدينية الوهمية، الأضرحة أو المراقد المنسوبة لشخصيات حقيقية وغير حقيقية، مزارات بيروحوها عامة الناس من المضحوك عليهم باسم الدين عشان يتباركوا بيها، أو بيبقوا فاكرين إنها حاجة بتقربهم لربنا لما يزوروها، أو إنها هتحقق لهم مثلا طلباتهم وأمانيهم في الحياة لما يطلبوا الرضا والقرب من أصحابها. قد إيه في شخصيات ومنظمات مريضة، ويمكن جهات مسؤولة كمان مستفيدة من وجود المزارات الوهمية دي، مستفيدة بشكل مادي وسياسي من تجهيل مجتمعاتها والسيطرة على أفكارها ومشاعرها. هو إيه سبب الإيمان المطلق بالمزارات دي من دون حتى البحث عن الحقيقة؟ مش عارف، الظاهرة دي للأسف منتشرة في دول كتيرة جداً من ضمنها العراق، بس الفوضى وسوء الإدارة اللي في الدول دي بيسمحوا لأصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات إنهم يستغلوا عواطف الناس وحبهم للشخصيات الدينية أو أهل البيت مثلاً عشان ينصبوا ويحتالوا عليهم ويحققوا من وراهم مكاسب مادية مهولة. وطبعاً بتحصل كوارث كتير بسبب وجود المزارات دي، مثلاً الحادثة الأخيرة اللي حصلت في ما يسمى بقطارة الإمام علي في محافظة كربلاء في العراق. انهارت القطارة فوق الناس اللي كانوا موجودين فيها، وكان في مصابين كتير وضحايا، وناس أكتر كانوا محبوسين تحت التراب بعد ما وقع عليهم التل الترابي المحيط بالمزار. الخضروات بنت الحسن، كمون، مربط الإمام حمزة، وقطارة الإمام علي، هذه ليست أسماء كتبت من وحي خيالنا، إنما هي مراقد دينية منتشرة في وسط وجنوب العراق يقصدها الناس لطلب الحاجات منها كما يقولون. ما علاقة السياسة والفساد المستشري في العراق بهذه المزارات؟ حلقة المزارات الدينية الوهمية في العراق من بودكاست بالعراقي مع سجد، أحدث إنتاجات بودكاست أخبار الآن. حلقة بتناقش وبتحقق في تفاصيل الظاهرة المنتشرة بشكل مخيف في العراق. بودكاست بالعراقي مع سجد بيقدم تحقيقات صحفية عن قصص غير مروية عن العراق، منها مثلاً حلقة عن رتب عسكرية ارتبطت أسمائهم بحماية فاشونستات، واللي بالتأكيد بيشوه جداً في سمعة جهاز الأمن العراقي. طيب خلوني أكلمكم شوية عن فكرة بودكاست البودكاست المفضل. زي ما سمعتوا كده في الانترو، الفكرة ببساطة إنه أنا بسمعك أو أديلك فكرة عن أفضل حلقات بودكاست أنا سمعتها خلال الفترة اللي فاتت، بس الحقيقة أنا عايز إن أنتوا كمان تشاركوني في تقديم الحلقات دي، وحابب جداً جداً إن المشاركات دي تكون فعلاً مسموعة ومؤثرة. طيب ممكن تشاركوا معنا إزاي؟ أنا بكل بساطة بسألكم إيه هو البودكاست المفضل عندكم؟ أو مثلاً إيه هي الحلقات اللي أنتوا سمعتوها الفترة اللي فاتت ولفتت انتباهكم جداً؟ أتمنى تقدروا تبعتولي المعلومات دي على هيئة تسجيل صوتي مثلاً يكون بجودة عالية. في بداية التسجيل مثلاً تعرفونا بنفسكم وإنتوا من أي بلد، وإيه هو البودكاست المفضل بالنسبة لكم، أو إيه هي الحلقات اللي بتحبوها وبتحبوها ليه وهكذا. بس أتمنى عشان خاطري إنه التسجيلات دي تكون بجودة، مش هقول جودة احترافية، بس جودة على الأقل مقبولة أقدر إن أنا أعرضها في حلقات البودكاست بدون مشاكل تقنية، وتكون يعني الموضوع كله واضح والناس اللي بتسمع تبقى حاسة إنه هي مستمتعة وهي بتسمع. يا سلام كمان بقى لو تدونا رأيكم في البودكاست المفضل، اللي هو البودكاست اللي انتوا بتسمعوه حاليا ده، مش البودكاست المفضل بتاعكم، يعني انتوا اكيد فاهمين يعني، واتمنى ان البودكاست المفضل يكون هو البودكاست المفضل بالنسبة لكم. يا سلام اكون في قمة سعادتي. طيب برضو معرفناش هنبعت ده فين، يعني هنبعت ده على الواتساب، على الرقم ده 00971568531592، أو هتلاقوا الرقم ده مكتوب أصلاً في وصف الحلقة. واللي حابب يشارك بس مش حابب إنه يبعت رسالة صوتية ممكن يكتب لنا رسالة على الواتساب وأنا أقرأها عنه بصوتي. من كل قلبي بتمنى ليكم رحلة استماع مميزة. أنا محمد علي وده البودكاست المفضل.